بها، فيسلط الله تعالى عليهم هذا الاختلاف. فهو نوع من البلاء، الاختلاف والفرقة نوع من البلاء، والعقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها بعض المجتمعات حينما تترك أمر الله عز وجل. فالوحدة والاجتماع لا شك أنها من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على الناس. بارك الله فيكم وحسن إليكم. في سؤال الثاني يقول: إذا كان مصلي يصلي النافلة وأقيمت الصلاة، فهل يدخل مباشرة دون أن يسلم في مع الجماعة، أو لا بد أن يسلم ويدخل مع الجماعة؟ وهل يلزمه أن يتم النافلة أو يسلم مثلا وهو واقف، وفي أي حالة أقيمت الصلاة؟ إذا كان في أول صلاته، يعني لا زال في الركعة الأولى ثم أقيمت الصلاة، فهنا يقطع صلاته من غير تسليم ويدخل مع الإمام في الفريضة، وذلك لأن إدراكه ولو جزء يسير من الفريضة أفضل من إتمامه لصلاة النافلة. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن إذا كان قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتم صلاته خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة. وإذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية يعني لا يقال أن هذه صلاة الآن، المتبقي ليس صلاة لأنه أقل من صلاة، لأن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، والركعة إنما تدرك بإدراك ركوع، بإدراك الركوع. وعلى ذلك فالقول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، يقتصر على أدنى الواجب، يقتصر مثلا على تسبيحة وتسبيحتين في الركوع والسجود، ويتمها خفيفة ويلحق بالإمام. لكن إذا كان في أول صلاته فإنه يقطعها من غير تسليم ويدخل مع الإمام. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي الأخت سهام، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. السؤال الأول. نعم. السؤال الأول: هل يجوز رمي الشعر في النفايات؟ والسؤال الثاني: هل للذهب زكاة؟ ومتى وكم يزكى من الذهب المستخدم يا أختي الكريمة للزينة؟ نعم. طيب، شكرا لك يا سيدي، بارك الله فيك. محمد فهد معي، تفضل. معنا فهد، أم بلتان معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أم بلتان معي. طيب، أعطوني فهد. معنا فهد. أبقى فضيلة الشيخ حتى يجهز الاتصالات الإخوة. محمد من ليبيا يسأل عن كفارة يمين زوج حلف على زوجته ألا تخرج من هذا البيت وإن خرجت ألا يقربها، ثم يعني كفر عن ذلك وخرجت زوجته وقد قال ذلك من أجل تخويفها، ثم كفر عن ذلك وأخرج هذه القيمة على وسلمها لشخص وكيل على أن يقوم بإيصالها، فأوصل جزءا منها والجزء الآخر بعد أن أتى امرأته، الأخ محمد، فماذا يجب عليه؟ أولا ننصحه بألا يحلف بالطلاق، لأن الحلف بالطلاق حتى لو أراد التخويف أكثر أهل العلم يرون وقوعه، بل إن هذا هو المذهب عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون وقوع الطلاق المعلق. نعم. وإن أراد به تخويفا أو تهديدا فهذا القول يعني ينبغي إبرازه، قول جماهير علماء الأمة ينبغي إبرازه للناس، لأنه الآن أصبح هناك جرأة على إيقاع الطلاق المعلق بحجة أنه لا يقع وأن فيه كفارة يمين، ومع أن يعني أكثر الفقهاء يرون وقوعه. ولهذا فيعني أنا أنصح الأخ السائل الكريم ألا يعود لمثل هذا مرة أخرى. و قد كانت الفتوى السائدة إلى وقت ليس بالبعيد في العالم الإسلامي هي الفتوى بوقوع الطلاق حتى عندنا هنا في المملكة. نعم. كانت هذه الفتوى السائدة، لكن يعني في السنوات الأخيرة يعني أصبح الذي عليه عمل كثير من المفتين في العالم الإسلامي على رأي أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة بأنه إذا لم يقصد بهذا الطلاق المعلق لم يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما قصد به تحديدا أو حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فيقولون أنه لا يقع الطلاق، وإنما يكون فيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن مع ترجيح هذا القول إلا أنه ينبغي إبراز قول جماهير الفقهاء، وحتى يكون ذلك رادعا لمن يريد أن يفعل هذا. فيعني نجد أن بعض الناس، وأنا أتى إليه بعض المستفتين، يقول: أنا تعمدت أن أطلق بلفظ الطلاق المعلق لأني أعلم أنه لا يقع وإنما في كفارة يمين. طيب أكثر الفقهاء يرون وقوعه، ينبغي إبراز هذا القول. يعني هذا القول أرادناه الآن يعني شبه مغيب الآن في في في العالم الإسلامي، لا بد من إبرازه لكي يكون هذا رادعا للناس من أن يتساهلوا بأمر الطلاق. هذا في حال أنه أراد إيقاع الطلاق، يعني إذا أراد طلاقا معلقا لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يقصد به التهديد، يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فهذه هي هذا يسمى الطلاق المعلق. هذا يعني جماهير الفقهاء المذاهب الأربعة على أنه يقع الطلاق. لكن هناك قول آخر أصبحت الآن في مؤخرا الفتوى السائدة في العالم الإسلامي عليه، وهو رأي الإمام ابن تيمية، وهو أنه لا يقع ما دام أنه لم ينوي الطلاق وإنما أراد التهديد أو التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. وإن كان هذا القول هو المرجح، لكن أيضا ينبغي إبراز القول الآخر، وهو قول جماهير العلماء وجماهير الفقهاء. فأنصح الأخ السائل الكريم ألا يعود لمثل هذا اللفظ مرة أخرى، وفيما سبق عليه كفارة يمين، وما دام أنه قد دفع هذه الكفارة لكن جزءا دفعه قبل أن يعاشر امرأته والجزء الآخر بعد ذلك فلا شيء عليه، لأنه لا يلزم في الكفارة كفارة اليمين لا يلزم دفعها يعني قبل أن يفعل ما حلف عليه أو أنه يترك ما حلف على فعله، لا يلزم ذلك. فيمكنه أن يكفر ثم بعد ذلك يفعل، أو بإمكانه أن يكفر ثم بعد ذلك يترك، أو بإمكانه أن يفعل ثم يكفر. فالأمر في هذا واسع، يعني لا يشترط أن يدفع الكفارة قبل أن يفعل ما حلف عليه، هذا ليس شرطا في كفارة اليمين خاصة، بينما هو شرط في كفارة الظهار. كفارة الظهار ليس له أن يقرب زوجته حتى يدفع الكفارة، لقول الله تعالى: من قبل أن يتماسى، قال ذلك في عتق الرقبة وفي صيام الشهرين المتتابعين. وأما في الإطعام فلم يقل من قبل أن يتماسى، واختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه أيضا ليس له أن يطع حتى يدفع الكفارة وإن كانت إطعاما. لكن في كفارة اليمين هو مخير، إن شاء دفع الكفارة ثم فعل ما حلف عليه، وإن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حياكم الله شيخ. أهلا، حياكم الله. هنا حسين، سؤال من حسين محمد الشمري، يسأل فضيلة الشيخ: ما السنة في كيفية صلاة الكسوف إذا حصل اليوم؟ نعم، بالنسبة للكسوف اليوم انتهى الآن وقته، انتهى وقته، قد كان في شمال المملكة عرعر وما حولها وانتهى زمنه، لكن يعني مستقبلا إذا حصل مثل هذا، فإذا تحقق الناس من وقوع الكسوف حيث رؤية الشمس كاسفة ولو كسوفا جزئيا فتشرع الصلاة، ولكن لا بد من رؤية الشمس كاسفة أو القمر خاسفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية، قال: إذا رأيتموه فصلوا. فلو قدر مثلا أن المنطقة فيها سحب ولم ترى الشمس كاسفة فإنه لا تشرع صلاة الكسوف ولا يشرع كذلك صلاة الخسوف، فلا بد إذن من رؤية الشمس كاسفة أو رؤية القمر خاسفة. ليس لأن الحسابات الفلكية هنا غير دقيقة، هي دقيقة، لكن لأن الشارع إنما أناط الصلاة بالرؤية: إذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذه عبادات مبنها على التوقيف، وعلى ذلك فإذا حصل مثل هذا مستقبلا فتشرع صلاة الكسوف والخسوف عند رؤية الشمس كاسفة والقمر خاسفا. أما بالنسبة لي كسوف الشمس اليوم فهذا انتهى زمنه، انتهى وقته، وهو يعني لا يرى في المملكة إلا في المنطقة الشمالية فقط. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي أم نور، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم نور. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي. تفضلي، الله يحييك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، ماذا اللي قال لشخص وعمل معه عمل معصية وقال عليك الله ومان الله إني ما عاد عهدني على هذا العمل، وقال عليك الله ومان الله إني ما عاد أبوقك عن هذا العمل، وبعدين تراجع ورجع عن هذا العمل، قال أنا عمل معصية وتركه، هل عليه شيء؟ قالت عليك الله ومان الله والباقي بحذف الله. عليك عليك الله ومان الله إن إن إنك ما تعمل هالعمل هذا. لا، إني ما أقضي هذا العمل، ما أنتهي هنا أنا. إني ما أعود له. لا، إني ما أنتهي عن هالعمل، إني معك بهذا العمل وبعدين أنتهي عن نعم. العمل معصية وانتهى عنه اللي نعم. حلف. نعم. طيب. يعني أقل عن العمل هذا، قال عليك الله وما لنا إني معك بهذا العمل. نعم. وبعدين قال خلاص ترك هذا العمل، هل ما عليه؟ قالت عليك الله وما لنا. هو لم يفي بهذا الـ بهذا الـ لا ما وفى يعني بهذا العهد. نعم. والثاني طيب. تفضلي. والثاني السؤال الثاني، نعم، ولدي طلق زوجته. نعم. طلق زوجته وجاب منها بنت. نعم. هل يجوز لأبيه أنه يسلم عليها أو لم تكن له محرم؟ لأن منعه بعض الناس قالوا حرام تسلم عليها وما هي لك محرم. يعني جد البنت؟ ايه، ابو الزوج اللي طلق البنت، جد البنت يعني. هذا طيب، تسمعين اجابه ان شاء الله تعالى. يعني هذا ابو الحين ولدي طلق زوجته، ايه، وابوه يريد يجوز له يسلم عليها ولا لم يجوز؟ يسلم على زوج طليقه ابنه. ابنه، ايه، طليقه ابنه. واضح يا اختي الكريم، واضح. يلا مشكور، شكرا لك يا اختي منور. محمد معي، تفضل. سمعنا من سماعه الهاتف يا استاذ محمد. طيب امشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ، حكم ذكر الله في حال الجنابة. السؤال الثاني، ما صحة الحديث من صلى أربعا قبل صلاة الظهر وأربعا بعدها حرم الله عليه النار؟ السؤال الثالث، ما حكم صبغة الشعر باللون الأسود في حال الشباب أو في حال الكهل؟ نعم، شكرا، جزاك الله بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي فهد، تفضل. الو، تفضل اخوي فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اول شيء نحب الشيخ سعد في الله ونحسب انه من المميزين في العلم والفقه. حياك الله يا استاذ، بارك الله فيك، الله يحفظكم. السؤال الاول، اذا تكرمت، بالنسبه لكتاب تفسير تنصح به لطالب العلم وما يكون فيه توسع كبير. السؤال الثاني، هل صحيح ان علي بن ابي طالب، او عفوا، هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي بن ابي طالب عندما اراد ان يتزوج الثانيه، ولماذا؟ نعم. الثالث، شركه التعاونيه للتامين، شركه التعاونيه للتامين، نبغى جواب واضح اذا تكرمته، هل هي يعني حلال او حرام؟ شكرا لكم. شكرا لك يا اخي فهد، بارك الله فيك. معي ام بلتان، تفضلي. ام بلتان، بلتان معنا، تفضلي. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي مجموعة من الأسئلة وأرجو إجابتي عليها. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، حكم التصفيق والتصفير، لما في التصفير يقولون أنها صفة من صفات أهل البيت. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، ما حكم السيلات اللي هي بدل الأغاني يعني انتشر كثير؟ السؤال الثالث، يعني في الجامعات عندنا في المدارس، يا ام بلتان الله يبارك فيك، يعني يقولون بعض المشايخ حلوا فيه، بعض المشايخ حرموا فيه، ما يعني. اسمعيني يا ام بلتان الله يبارك فيه. السؤال الثاني، طيب سمعت السؤال الثاني يا شيخ؟ طيب، صوت غير واضح. ابو سالم معي، تفضل. ابو سالم، تفضل. أبو سالم معنا، تفضل. تفضل أبو سالم. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة سهام تقول، هل يجوز رمي الشعر المقصوص أو المحلوق في النفايات؟ وإذا كان لا يجوز فأين يوضع؟ لا حرج في رميه في ذلك، وإن كان قد يعني وردت آثار عن بعض السلف في أنه يدفن، وعلل لذلك قالوا حتى لا تعبث به سحرة بني آدم. والأمر في هذا واسع، يتخلص الإنسان من بقايا الشعر والأظافر بأية طريقة يراها مناسبة، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرشد من السلف إلى دفنه إنما قصد من ذلك يقول حتى لا تعبث به السحرة، لأنه من الوسائل التي يسحر بها الشعر والأظافر، الأمور التي يسحر بها. فبعض السلف أرشدوا إلى دفنه خشية يعني أن يعبث به عن طريق هؤلاء السحرة. وبكل حال الأمر واسع، فلم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الإنسان يتخلص منه بأية طريقة يراها مناسبة. بارك الله فيكم. تسأل كذلك عن زكاة الحلي. الحلي المعدل للاستعمال اختلف الفقهاء في حكم زكاته، فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيه، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه تجب فيه الزكاة، وهو المذهب عند الحنفية. ومن أوجب الزكاة استدل بأحاديث إما أنها صحيحة لكنها غير صريحة، أو أنها صريحة غير صحيحة، كحديث المسكتين وحديث الفتخات من الورق كحديث عائشة وما جاء في معناها، وهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وأما جماهير الفقهاء فقالوا إن قاعدة الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك البيت الذي يسكنه الإنسان لا زكاة فيه، السيارة التي يستخدمها الإنسان لا زكاة فيها، الأواني، كل ما كان معد للقنية والاستعمال فإن قاعدة الشريعة أنه لا زكاة فيه. كذلك أيضا الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، والأدلة التي استدل بها الموجبون للزكاة فيه لا تثبت في سندها مقال، أو أنها غير صريحة في المسألة. ولذلك روي عن عدد من الصحابة أنهم يرون أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، كما قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريتهم. وهذا هو القول الراجح أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ الكريم فهد في سؤاله الأول يقول هل تنصحوننا بكتاب للتفسير لطالب العلم يكون مختصر غير موسع؟ من الكتب المختصرة التفسير الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هذا كتاب يعني وهو هذا تفسير مختصر وأيضا محررة عبارته. كذلك أيضا تفسير ابن كثير أيضا لا يعتبر من الكتب المطولة، هو يعني تفسير مناسب. وأيضا له عدة اختصارات، يمكن أيضا إذا أراد المختصر يرجع لمختصر تفسير ابن كثير. كذلك أيضا يعني وهذا من الكتب غير المختصرة التي أنصح بها تفسير الإمام المفسرين ابن جرير الطبري جامع البيان. كذلك أيضا التحرير والتنوير بن عاشور أيضا فيه معاني ولفتات لطيفة. فهذه أبرز كتب التفسير التي ينبغي نرجع لها طالب العلم. نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الأخ الكريم فهد الثاني يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على علي رضي الله عنه حينما أراد أن يتزوج الزوجة الثانية على فاطمة؟ نعم هذا صحيح. صحيح قد جاء هذا في الصحيحين الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عليا سيتزوج بابنة أبي جهل على ابنته فاطمة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله لا تجتمع ابنة عدو الله وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فاطمة بضعة مني وما آذاها فهو يؤذيني. ليس هذا من باب يعني منع التعدد، وإنما لأن علي بن أبي طالب لو تزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا سيؤذي فاطمة، لأن المرأة بطبيعتها لا تحب من زوجها أن يتزوج بامرأة أخرى. فإذا آذى فاطمة، فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فسيؤذي هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب يعني أن يلحقه شيء بسبب أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر، لكن لأنه بزواجه من المرأة الثانية على فاطمة سيؤذي فاطمة، وفاطمة إذا يعني تأذت سيتأذى النبي صلى الله عليه وسلم لأذيتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك أرشده إلى ألا يتزوج بثانية يعني ما دامت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حية. ولذلك لما توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوج علي رضي الله عنه مباشرة، تزوج بأكثر من زوجة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن شركة التعاونية للتأمين، هل هي حلال أم حرام؟ هي كانت في أول الأمر تمارس التأمين التجاري، لكن حصل يعني تعديلات في الآونة الأخيرة، وهي يعني في طور البحث، لم يتحرر لي الآن وضع التأمين فيها. بارك الله فيكم. نور تقول إذا قال شخص لشخص عليك الله وعهد الله أو أمان الله أن لا أنفك من هذا العمل أو أنا معك في هذا العمل، ثم لم يوفي بهذا العهد والوعد، فماذا يجب عليه؟ عليه أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا في معنى النذر. نعم. في معنى النذر، هذه من صيغ النذر، إذا قال علي عهد الله أو عليك عهد الله ونحو ذلك ثم لم يتحقق ما قاله، فيكون هذا حكمه حكم النذر. لا، هو ألزم نفسه، قال يعني عهد الله وأمانه علي أن أكون معك في هذا، لكنه لم يلتزم. لم يلتزم. نعم. أي نعم، لم يلتزم، فمعنى هذا حكم النذر الذي لم يلتزم به الإنسان. نعم. سيكون فيه كفارة يمين. نعم. فعليه أن يكفر كفارة يمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. رجل طلق زوجته، فهل طليقته أو والده يكون محرما لطليقته؟ نعم، يكون والده محرما لطليقته على الأبدية. نعم، تحريم مؤبد. نعم. تحريم مؤبد حتى لو كان قد طلقها، فيبقى أبو هذا الزوج محرما لها. بارك كما بارك. أن الإنسان إذا تزوج امرأة وطلقها يبقى أيضا محرما لأمها تحريما مؤبدا. صحيح. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أستاذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأعود إلى أسئلة الأخت الكريمة أو الأخ الكريم محمد. يسأل عن حكم ذكر الله عز وجل في حال الجنابة. لا بأس بذلك ما لم يكن الذكر قرآنا، فإن الجنوب لا يقرأ القرآن، ممنوع أن الجنوب من قراءة القرآن، وأما الذكر من غير القرآن فلا بأس به للجنوب ولغيره، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فلا بأس بأن يأتي بالأذكار من غير القرآن. نعم. يعني مثلا لو كان عليه جنابة وأراد أن ينام يأتي بأذكار النوم من غير القرآن، أما قراءة القرآن خاصة فهذه لا يقرأ الجنوب القرآن حتى يغتسل. بارك الله فيكم. أبو يوسف يسأل عن قول الناس أحيانا حينما يحلق شعره ويقول له الحلاق نعيمة، ثم يقول نعم الله عليك، وما شابه ذلك من العبارات. هذه من العادات التي أصل فيها الإباحة، لا يقصد التعبد بهذا، إنما يقصد يعني الدعاء لهذا الشخص بأنه قد انتهى أو فرغ من حلق شعر رأسه، فمثل هذه الأصل فيها الإباحة. بارك الله فيكم. سؤال محمد الثاني يسأل عن صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها الحديث. هذا حديث أم حبيبة وفي سنده مقال، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحفوظ صلاة أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، أربع قبل الظهر ركعتان ثم يسلم ثم ركعتان، وبعد صلاة الظهر ركعتان، أي أنها ست ركعات، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن حكم صبغ الشعر بالأسود للشاب وكذلك للكهل. نعم، أولا صبغ الشعر بغير الأسود هو سنة لي يعني من تقدم به السن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، خرجه البخاري ومسلم، وهذا أمر وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وأما الصبغ بالسواد فمحل خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح، وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، لكن مسلما أخرجه أيضا برواية أخرى وهي غيروا شعر هذا من غير زيادة وجنبوه السواد. اختلف أهل العلم في ثبوت زيادة وجنبوه السواد اختلافا كثيرا، ولكن المرجح عند المحققين من أهل الحديث أن هذه الزيادة أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل لذلك أن أبا الزبير راوي الحديث راوي هذه الزيادة يعني عن جابر لما سئل راوي هذا الحديث عن جابر لما سئل قال جابر وجنبه السواد قال لا، فهذا الراوي قال إن جابرا لم يقل وجنبه السواد. ومما يدل ذلك أيضا أن أحد الرواة لهذه الزيادة المنقولة عنه هذه الزيادة من جريج كان يصبغ ويخطب بالسواد. فالمحفوظ إذن أن عدم ثبوت هذه الزيادة. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وهو لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالقول الراجح أن الصبغ بالسواد مباح، وذلك لعدم ثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ومما يدل لذلك أنه قد روي الخضاب بالسواد عن 9 من الصحابة، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد. وهذا لا يقال أنه من الاجتهاد الخاص الذي ينفرد به الصحابي أو يجتهد فيه الصحابي، لأن هذا من الأمور الظاهرة المعلنة. فكون 9 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخطبون بالسواد هذا يدل على أنه لم يثبت في ذلك نهي عن النبي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومعلوم أن الصحابة من أعظم الناس قياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو كان هذا فيه مجرد كراهة وليس فقط تحريما لما فعل ذلك 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالقول الراجح والله أعلم هو القول بالإباحة، وهذا هو الأظهر من جهة التحقيق والله أعلم. بارك الله فيكم. أستاذنكم معي أم رضا. باختصار يا أم رضا نحن في الدقيقة الأخيرة، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت أسأل عن صحة حديث قول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبد العسلة قال وما عسلة يا رسول الله قال يوفق بها عملا صالحا، وحديث رسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، فما هو يعني ما معنى اشتمال الصماء وهل هذا الحديث صحيح؟ طيب بغيت أسأل آخر شيء الشيخ عن فرق الشعر، هل توصل شيء في فرق الشعر أو لا؟ حلق إيش؟ يعني حكم فرد الشعر أنا اللي أسأل عنه. طيب شكرا لك يا أم رضا. معي يوسف تفضل. أخو يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. يا شيخ أنا رجال كثير يعني نذور أنذر الكثير، فعندي أنا يمكن بعض النذور وفيتها بعضها عجز يعني مش علي يا شيخ. وش اللي خليك تنذر يا أبو يوسف يا أخو يوسف كثير يعني وش اللي هذه عادة طبع وش؟ لا لا يعني مثلا حصل لي ظرف فنذرت يا رب إن مر علي ظرف دار السلام لو أسوي كذا وأسوي كذا. طيب طيب. أبغى أوفيت وبعض أوفيت. تسمع إن شاء الله إجابة. شكرا لك يا أخوي يوسف. شكرا لكل الأخوة الأخوات. أم بلتان تسأل عن حكم التصفيق والتصفير وهل هو صحيح أنه صفة من صفات اليهود؟ التصفيق والتصفير ذكره الله تعالى في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية أي صفيرا تصفيقا، فهو الذي يظهرنه مكروه لكن لا يصل إلى درجة التحريم. نعم. لأن المذكورة في الآية كانوا يفعلونه على سبيل التعبد. نعم. فكانوا إذا طافوا بالبيت يصفرون ويصفقون. نعم. فهو يعني على سبيل التعبد بالطواف بهذه الطريقة. وأما إذا كان مجردا فالذي يظهر أنه مكروه، وأن المطلوب من المسلم عندما يعجبه شيء أن يسبح أو يكبر ولا يصفر ولا يصفق. أحسن الله إليكم. رضا تسأل صحة الحديث أحب الله عبدا عسلة. نعم الحديث صحيح، خرجه الإمام أحمد ومسنده بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسلة، قال وما عسله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه. فهذا يدل على أن من علامة التوفيق لله عز وجل من علامة توفيق الله عز وجل العبد أنه يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت. وفقه لعمل صالح، إما صدقات، إما صلة رحم، إما يعني أعمال صالحة يعملها قبل وفاته، فحتى يختم له بهذه الأعمال الصالحة. فهذا من يعني محبة الله عز وجل لهذا العبد وتوفيقه له. بارك الله فيكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. نعم، الحديث صحيح، الحديث ثابت في الصحيحين، والمقصود باشتمال الصماء على القول الراجح أن يعني يلبس لباسا واحدا أو ثوبا واحدا ولا يلتحف به فتبدو عورته، أو يكون ذلك مظنة لبدو شيء من عورته. وذلك لأنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ليس لهم إلا ثوب واحد فقط، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس يأتي بالثوب الواحد ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، فيكون ذلك مظنة لانكشاف عورته في الصلاة. هذا فلذلك نهي عن اشتمال الصماء. بارك الله فيكم. يوسف يقول أنا كثير النذور وأحيانا يتحقق هذا النذر وأحيانا أكفر عن بعض النذور وأحيانا لا أكفر. ننصحه بأن يترك هذه العادة السيئة وهي كثرة النذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعليه إذا كان النذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي به، فإن لم يفي به فإنه على خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ما هي العقوبة؟ عقوبة شديدة، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فإذا كان النذر نذر طاعة يجب عليه أن يفي به، أما إذا لم يكن نذر طاعة فننظر إن كان نذر معصية لم يجوز الوفاء به عليه كفارة يمين، إن كان نذر مباحا أو نذر لجاج أو غضب أو نذر مطلقا فهو يعني عليه كفارة يمين. بارك الله فيكم. خالد يقول نسمع كثيرا في جنوب المملكة يا رب إني في وجهك، هل تجوز هذه العبارة؟ يعني هذه كلمة مجملة، ما معناها؟ ما معنى إني في وجهك؟ يعني هل يقصد في وجه الله عز وجل أو ماذا؟ في وجه الله عز وجل يعني يقصد، أو في حماه أو في رعايته. يعني هو ينبغي البعد عن مثل هذه الألفاظ المجملة. نعم. وأن يأتي الإنسان باللفظ الواضح البين. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن انظرنا بمعنى راعنا وزنا ومعنا، لكن لما كانت تحتمل معان سيئة نهى الله عز وجل المؤمنين عنها، فينبغي أن تستبدل بعبارات يكون معناها واضحا وظاهرا. بارك الله فيكم. فاطمة العنزي تقول انتشر بين الفتيات هذه التحية أو هذه العبارة أصبحت أحبك وأصبح الملك لله. هذه محل نظر، لأنها استبدال للذكر المعروف أصبحنا وأصبح الملك لله. نعم. فيعني استبدال هذا اللفظ وهذا الذكر بمثل هذه العبارة هذه يعني فيها إشكال. بارك الله فيكم. أحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم لإخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعة هذه الحلقة. لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الزميل بدر مفرح مترجم هذه الحلقة. حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.